لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا والاسلام دينا صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوه التامه صلى الله عليه وسلم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه يمحق الله الربا. نسأل الله رب العرش العظيم أن يجيرنا وإياكم والمسلمين جميعا من الربا. الربا أيها الأحبة الكرام بلاء عم وطم على بلاد الإسلام بل بلاد العالم أجمع، والسعيد السعيد الذي يبحث عن الحلال ويقنع بقسمة الله تبارك وتعالى، ولا يسير كما يسير الناس ولا يلوث أمواله بالربا، فإنه كبيرة من أكبر الكبائر بإجماع العلماء. كيف لا وقد قال ربنا تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لو سألت عن السبب ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يتوعد آكل الربا بعذاب أليم، يقومون من قبورهم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كالمجانين والعياذ بالله تعالى. ورب العزة تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. أضعافا مضاعفة، لأن هذا هو أصل الربا في الجاهلية، أن الواحد منهم يكون له دين عند رجل، فإذا جاء الأجل قال له توفي أم تربي، فيزيد له في المدة ويزيد الآخر في المبلغ في الثمن الذي يدفعه في المال المدفوع، فهذا لا شك أنه ربا، لا شك أنه ربا الجاهلية. والله تعالى يخاطب عباده بدأها بقوله يا أيها الذين آمنوا، يذكرهم بالإيمان، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم يذكرهم بالتقوى، واتقوا الله أي اتقوا عذاب الله لعلكم تفلحون. والفلاح والفوز بالجنان، والنجاة من النيران، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يذكرهم بطاعة الله وطاعة رسوله. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فإذا كنت تحب الله حقا وتطيعه سبحانه جل جلاله وتطيع نبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه اترك الربا كله، فالربا له صور متعددة. نسأل الله أن يسلمنا والمسلمين أجمعين من الربا. الله تعالى في جلاله وعليائه وكبريائه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا قليلا أو كثيرا. تب إلى الله تعالى. يا من تتعامل معاملة الربوية، يا من تتعامل مع البنوك الربوية أخذا أو إيداعا أو اقتراضا أو غير ذلك، هذه لا شك أنها معاملات ربوية لا شك فيها ولا اختلاف. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أيها الأحبة الكرام، رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه في حجة الوداع في هذا المحفل الكبير الذي اجتمع معه عدد لم يجتمع معه مثل ذلك العدد قط، قام معلنا حرمة الربا. قال: أيها الناس، إن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، وذلك لأن العباس رضي الله عنه كان غنيا وكان يقرض الناس وكان له أموال عند قريش، وكانوا يتعاملون كما يتعامل أهل الجاهلية بالربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا للناس أنه لا محاباة في دين الله ولا حل للربا ولا درهم ولا دينار، كل ذلك موضوع كله، عليه الصلاة وأتم السلام. بل أخبر عليه صلاة ربي وسلامه شديد الوعيد لآكل الربا، فصح عنه صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقالهم سواء، عليه الصلاة وأتم السلام. آكل الربا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموكله أي الذي يؤكله لغيره لا يأخذ هو بل يتوسط للغير في المعاملات الربوية، وكاتبه الكاتب الذي يكتب عقد الربا، ذلك الكاتب الذي يعمل في البنوك الربوية ويكتب عقود الربا ملعون على لسان سيد الأنام، وشاهديه كذلك ملعونان اللذان يشهدان على العقد. يا أيها الأحبة الكرام، عبد ملعون وهو في الحياة الدنيا لا يوفق إلا إن تاب الله تعالى عليه، لا يكرم ببركة لا في ولد ولا في مال ولا في أهل إلا إذا تاب إلى الله وأناب واستغفر ربه سبحانه وبحمده وترك الربا. الربا أيها الأحبة الكرام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بالصحيح أيضا قال: أتاني الليلة آتيان فانطلق بي، فأتينا على رجل يسبح في نهر الدم، نهر دماء يسبح فيه هذا الرجل، وآخر قائم على شاطئ النهر معه أحجار، كلما أراد ذلك السابح أن يخرج إذا بهذا الذي على شاطئ النهر يلقمه حجرا فيرجع يسبح كما كان يسبح. فسألتهما، سأل الملكين جبريل وميكائيل، من هذا؟ قالوا هذا الذي يسبح في نهر الدم هو آكل الربا، لأن آكل الربا يمص دماء المسلمين والعياذ بالله تعالى. لا رحمة عنده ولا شفقة، غير أنه ينظر إلى زيادة المال وإلى الربح الذي يأتيه من المال. يأتيه فقير، يأتيه مريض، يأتيه صاحب حاجة، يأتيه من هو في ورطة عظيمة، يقول اعطني فإني محتاج 10,000، يقول أعطيك إياها على أن أخذها منك 10,500. فلا شك أن هذا من أشد الناس إثما عند الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام ابن ماجه رحمة الله تعالى عليه، والحديث الصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال في الربا قولا عظيما، قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. نسأل الله العفو والعافية. أن ينكح الرجل أمه في الإسلام من أعظم المحرمات، فأن يأكل الرجل الربا هذا أعظم وأعظم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، رأى رجلا سكران في أوجه سكره، ورآه يقفز إلى أعلى يريد أن يتناول القمر، فتعجب فقال: زوجته طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم شرا من الخمر. فذهب إلى الإمام مالك، قال: يا إمام، إني رأيت رجلا سكران ويقفز إلى أعلى يريد أن يتناول القمر، فتعجبت من هذا، فقلت، لأن السكران يذهب عقله، فقلت: امرأتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم شرا من الخمر. فقال: أمهلني حتى أنظر في أمرك. فإذا به يأتيه الغد فيمهله ثانية وثالثة، ثم لما جاءه في الثالثة قال له: امرأتك طالق، إني تدبرت كتاب الله تعالى وسنة رسوله، فلم أجد شرا بعد الشرك بالله تعالى، لم أجد شرا من الربا، فزوجتك طالق. الله تعالى توعد آكل الربا بالحرب عليه، ولم يحارب ربنا أحدا من العصاة إلا آكل الربا. أيها الأحبة، قال ربنا تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكأن آكل الربا عليه يوم القيامة أن يأتي بجند كبير وعدة عظيمة ليحارب من؟ يحارب الله رب العرش العظيم. الله تعالى أعلن الحرب على آكل الربا. وقال السادة العلماء: قول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذه حرب لا بد أن تقع على آكل الربا ولا محالة. هل هي حرب بالسلاح، أم هي حرب بالأوجاع والأسقام، أم هي حرب اقتصادية ودمار وخراب للعالم كما يشاهده الناس؟ البنوك الربوية تقرض الناس وتثقلهم بالديون، وإذا بهم يعجزون ويقترضون. وهكذا بنك النكد الدولي أو بنك النقد الدولي، هذا الذي ما جاء إلا لخراب أمة محمد والأمم كذلك جميعها، إنما سياساته قائمة على دمار بلاد الإسلام وعلى إغراقهم بالربا، بدلا من أن يحرك المال في الأسواق التجارية في تجارات ويربح وغير ذلك، أو إقامة مصانع تنفع المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وروى ابن ماجه في سننه، والحديث الصحيح العلامة الألباني أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، 70 حوبا، أي الحوب هو الإثم الكبير. الربا 70 حوبا، هذا يدلك على أن الربا ليس قاصر على أن تأخذ 1000 وترده 1000 وزيادة، هذا هو أول ما يدخل في الربا ولا شك، لكن للربا صورا متعددة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أقسام الربا وفي الأصناف التي تجري فيها الربا قول صلوات ربي وسلامه عليه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى عليه الصلاة والسلام. يعني الأخت المسلمة التي تشتري الذهب يجب عليها أن تنتبه، إذا ذهبت تشتري الذهب تشتري الذهب التي تشاء الذي تشاء، ثم تدفع له ثمن الذهب كاملا وتنصرف. أما عن شراء الذهب بالقسط ربا، تشتري الذهب وتبقي 1000 عليها أو عليه لدقيقة واحدة أو أكثر أو أقل، ربا لا شك فيه. تعطي صاحب الذهب ذهبها القديم 100 جرام ذهب قديم عندها، وتقول له أشتري منك 100 جرام جديدة، يقول لها هذه مثلا 5000 ولكنك ستدفع 500، هذا ربا. تبيع الذهب وتقبض الثمن ثم تشتري ما تشاء من الذهب أو من غيره، كذلك الفضة، كذلك التمر بالتمر، كذلك البر والشعير والملح، الأصناف التي ذكرها عليه الصلاة وأتم السلام. وبلال رضي الله عنه في يوم من الأيام كما روى الإمام البخاري عنه رضي الله عنه أطعم النبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا يقال التمر البرمي، فإذا برسول الله يسأل بلالا: من أين هذا؟ قال: يا رسول الله، كان عندنا صاعين من تمر رديء فبعتهما بصاع من هذا التمر الجيد لنطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندها قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: أوه أوه، عين الربا، لا تفعل، بيع التمر ببيع آخر ثم اشتري ما تشاء. عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا أشد من 36 زنية. نعوذ بالله، درهم ربا، ما بالك بالذي يأكل آلاف الربا، ما بالك بالذي يأكل ملايين من الربا ولا يبالي، لا يبالي بحرام ولا بحلال. والله الذي لا إله غيره، الربا سبب خراب أمة محمد ودمار اقتصاداتها ودمار اقتصادياتها. أيها الأحبة، إن الربا فسى وعم وطم في البلاد والعباد، فعليك يا أيها الحبيب وعليك أيتها المؤمنة، على الجميع رجالا ونساء، أن يتحروا الحلال وأن نطعم الحلال وفقط، لا نأكل من الحرام أبدا، لأن آكل الربا متهدد بوعيد الله وعذابه. ذكر الحافظ ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه في مقدمة كتابه الكبائر الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال: كنت وأنا صغير أذهب إلى قبر أبي يوميا، قال: فبينما أنا يوم من الأيام عند قبر أبي بعد صلاة الفجر، إذا بي أسمع تأوه عظيم يخرج من قبر، فإذا به حتى أزعجني وأقلقني، فمر إنسان، قلت: من صاحب هذا القبر؟ قال: فلان وفلان، هذا مات وأنا صغير أعرفه، وأعرف منه ملازمته للمسجد، وكان كثير الذهاب إلى بيوت الله وكثير الصمت، فانتابني من الهم ما الله به عليم، لما أعلم من الخير له. قال فإذا بي أسأل الذين يطلعون على حقيقة حاله فأخبروني أنه كان يأكل الربا، فهذا الذي أوجب له عذاب الله في قبره. نسأل الله لنا ولكم المعافاة والسلامة الدائمة في الدنيا والآخرة. آكل الربا إن لم يتوب يوشك أن يختم الله تعالى له بخاتمة السوء. ونسأل الله اللطف والسلامة وأن يبارك للمسلمين في أموالهم وأن يطهرها من الربا بكرمه وجوده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من صور الربا أن تذهب تشتري سيارة من البنك ويبيعها لك البنك وهو جالس في مكانه، وتذهب تستلم هذه السيارة من المعرض أو من شركة تويوتا أو غيرها، ولا يكون البنك قد اشتراها أو حازها إلى مكانه إلى مخازنه، وإنما يقوم بكتابة العقد ودفع الثمن نيابة عنك، ثم يحصل منك هذا الثمن أقساطا. فهذا هو لا شك أنه ربا، أخذ أعطاك مالا اشتريت أنت به هذه السيارة ثم قبض منك مالا زائدا على المال الذي دفعه لك، فلا شك أن هذا ربا. أن يدخل الإنسان أيضا في مضاربة ما ولا يضمن ربحا وخسارة على السواء، بل يكون له نسب في الربح فقط ولا وليس عليه نسبة في الخسارة، فهذا ربا. إنما الإسلام أن تضارب بأموالك مع الناس، إن ربح المال ربح، وإن خسر المال خسرت على قدر مالك. هكذا أيها الأحبة الكرام، ما هو علاج الربا؟ الربا علاجه أشار مولانا تبارك وتعالى في آيات سورة آل عمران إلى أحد الأسباب التي هي علاج نافع عظيم للربا في بلاد الإسلام. انظر إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم ماذا قال بعدها؟ قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى التوبة والأوبة. ثم ذكر أهل الجنة، ثم بدأها بقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء. وكأن هذا السبب إذا كان موجودا بين المسلمين هو علاج عظيم للربا. لا يسقط في وسط المسلمين فقير قط، لا يقع مكروب في كربة، ولا يجد من يمد له يد العون، بل المسلمون كلهم إخوة. يأخذ القوي بيد الضعيف، ويأخذ الغني بيد الفقير، محتسبا الأجر على الله. من احتاج إلى قرض أقرضه، وصاحب المال الذي أخذ المال المقترض يجب عليه الوفاء. وهكذا جاءت أحاديث مباركة في فضل من أقرض الناس أمواله محتسبا الأجر على الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من أقرض مسلما مرتين كان كصدقته مرة. أقرضت إنسان 1000 ريال كأنك أخرجت صدقة 500. وهكذا بفضل الله تعالى وإذا قام الناس بالنفقة على الفقراء وتعاون المحتجين وإنظار المعسر لا تجد الربا ينتشر في بلاد الإسلام، ثم يقومون بمصانع وتجارات حقيقية ليست وهمية كما يقوم بها البنوك الربوية وغيرها وغيرها. واسمع إلى هذه الأمة ونفقتها نفقة هائلة، وفي زمانها لا تجد ربا فاش ولا عام. إذا بسمع معي لهذه القصص الكريمة. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه كان له على إنسان دين، فرآه فتوارى منه، فلما توارى منه ناداه أبو قتادة: لماذا تتوارى مني؟ قال: والله إني لمعسر. قال: الله إنك معسر، يعني والله إنك معسر؟ قال: نعم والله إني لمعسر. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وضع عن معسر، من يسر على معسر أو وضع له، أظله الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال: أسقطت عنك الدين. وأبو اليسر الصحابي رضي الله عنه كان له على إنسان دين، فذهب إليه قال فنادى: أثم فلان؟ قالوا: لا. قال فخرج ابن له قد قارب البلوغ، فقلت: يا غلام أين أبوك؟ قال: هو داخل، سمع صوتك فدخل في أريكة أمي. قال فناديته: يا فلان اخرج فقد علمت مكانك. قال فخرج، فقلت: ما حملك على هذا؟ قال: والله إني لمعسر، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله، فخشيت أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلف. قال: الله إنك معسر؟ قال: نعم. فاستحلفه ثلاثا، فدعا بالورقة الضمان فمحاها وقال: إن وجدت ساعة فأدي، وإلا فأنت في حل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة. وهذا عبد الله ابن جعفر رضي الله تعالى عنه يمشي يوما فيجد غلاما أسود معه ثلاثة أقراص خبز، وإذا به يلقي قرصا لكلب فأكله. قال وهو ينظر، قال: ثم ألقى إليه الثاني فأكله، ثم ألقى إليه الثالث فأكله، فتعجب. فإذا به يقول له: يا غلام كم طعامك كل يوم؟ قال: ما رأيت، ثلاثة أرغفة. قال: وكيف تقضي يومك الآن؟ قال: أقضيه طاويا. قال: ولماذا ألقيت الثلاثة إلى الكلب؟ قال: إن أرضنا هذه ليست بأرض كلاب، وهذا الكلب جاء من مكان بعيد، فاستحييت أن أرده. فقال ابن جعفر، وكان من أكرم أهل الدنيا، قال: يقول الناس عني أني سخي، هذا أسخى مني. فذهب فاشترى المزرعة بتمامها والآلات التي فيها، واشترى العبد وأعتقه، ووهب له هذا البستان بكماله. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك للمسلمين في أموالهم، وأن يجنبنا الربا كله يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، ونستهديك فاهدنا، ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.